لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقال: خذوا حذركم، خذوا حذركم. وبالتالي فيها التحذير من الغفلة، أن يكون الإنسان غافلا، ولكن المؤمن لابد أن يكون فاطنا. فلذلك قال: يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين. لابد أن المؤمن ألا يخدع، ألا يخدع المؤمن، فهو ليس بغادر وليس بخب، ولكن الخب لا يخدعه. يبقى هذا من شمة المؤمن أن يكون حازما، أن يكون حازما ولا ينخدع من الغادر المتمرد. فهذا خلق يعني يشين الإنسان، وبالتالي على ذلك ترى المؤمن حليما، ولكنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عزة الجمحي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الأسر في بدر، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه لأنه له بنات ويقوم على بناته، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وصفى عنه، وأخذ عليه العهد ألا يقوم بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. ولكن لما عاد إلى مكة بدأ أيضا في هجو النبي، في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في الأسر في أحد، فقال ما قال في المقولة الأولى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أمر بقتله حتى لا يذهب. فعند ذلك يحكي أنه خدع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وقال: يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ثم قال: باب حق الضيف. باب حق الضيف. قال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصوم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال: فجددت فشدد علي، فقلت: وإني أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي، قلت: أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الظهر. قال: باب حق الضيف. وده الشاهد من الكلام: وإن لزورك عليك حقا. يبقى الزائر الضيف له حق، وبالتالي يسعى الإنسان لإقراء ذلك الضيف. ودائما كده الإنسان لابد أن يكون فقيها في عبادة الوقت، لابد أن يكون فقيها في عبادة الوقت. يبقى أوقات لها عبادات، أحوال لها عبادات، يبقى على ذلك لا تنشغل بغير عبادة الوقت، والإنسان لابد أن يكون فقيها في ذلك الأمر، وإلا يضيع حقوقا إذا لم يتفقه في عبادات الوقت. قال باب حق الضيف، وذكر هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. ومعلوم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قد شكى ولده عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوجه امرأة ولكن لم يرفع لها كنفا، أي أنه لم يضاجع هذه المرأة ولم يعطيها ذلك الحق، وكان بسبب أنه يصوم النهار ويقوم الليل، يبقى كان متلبس بعبادة وأنا متلبسا بعبادة، وبالتالي مع قيام هذه العبادات يعني غفل عن حقوق أخرى للآخرين، عن حقوق الزوجة يبقى لها حقوق، لها حقوق. قلنا البعض دايما كده عنده قصور في التصور، ما هي العبادة؟ يبقى مزيد من الصلاة، مزيد من الصيام، مزيد من قراءة القرآن وهكذا، يبقى صور معينة، يبقى على ذلك يظن أن هي العبادة لا تتعدى ذلك الأمر. لكن المؤمن عابد لرب سبحانه وتعالى في كل أحواله، في كل أحواله، كل جوانب حياة الإنسان تبقى عبودية لله سبحانه وتعالى، لكن الأمر يتطلب أن تكون فقيها كيف أؤدي هذه العبادات وكيف أؤدي هذه الحقوق. يبقى ولا لابد أن هو كده يقوم بالوقوف على حدود هذه الحقوق التي عليه، وأن حتى لا ينشغل بأداء دون أداء، لا ينشغل بأداء دون أداء. احنا مر علينا الكلام في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه، أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، وسلمان رضي الله عنه لما زاره وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وبين أبي الدرداء، فزاره سلمان رضي الله عنه ورأى أم الدرداء في ثياب متبذلة في ثيابها، فلذلك ما شأنك؟ فقالت أن أبا الدرداء رضي الله عنه بيصوم النهار ويقوم الليل، ليس له حاجة في الدنيا، ليس له حاجة في الدنيا، يعني معنى كلام أنه أهمل ذلك الحق الذي لمرأته. لماذا؟ لأنه كان منشغلا بالعبادة، كان منشغلا بالعبادة، حتى بين له سلمان رضي الله عنه قال له إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. في حقوق كده لازم أقف على الحقوق، ولازم أقف أيضا على حدود هذه الحقوق حتى لا نتعدى، حتى لا نتعدى. وحكينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن كان لابد إن كان لا محالة حسب ابن آدم القيمات يقمن بها صلبة، إن كان لا محالة كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يبقى يقسم كده المعدة إلى ثلاث أجزاء، جزء كده ثلاث أجزاء، جزء يبقى للطعام، جزء للشراب الثلث، والثلث للنفس، دون أن يتعدى الإنسان، ما فيش جور، مع أن ده يعني حاله، يعني ده لو كان هناك جور يبقى على ذلك كان على نفسه، لكن أنت مطالب أيضا بعدم الجور على البدن، عدم الجور على العين، عدم الجور على جسدك، فلذلك قال فثلث لطعامي ثلث لشرابي ثلث لنفسي، يبقى الجور كده والتعدي يبقى لك حدود تقف عندها ولا تتعداها، ولا تعداها. لو الإنسان مش يعني فقيه في ذلك الأمر، لو لم يكن فقيها في ذلك ممكن يتعدى كهذا التعدي في حقوق الزوجة. طب يا ترى لماذا كان في لهو، كان في لعب؟ أبدا، ولكن كان في عبادة، ولكن ما هي العبادة التي تضيع من خلالها هذه الحقوق التي للآخرين؟ فلذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما تقابل معه قال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، أول كده يكون إقرار من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لقد أخبرت بذلك أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال بلى، فعلا أجاب بلى، قال فلا تفعل. إذا كان بيمنعه من الطاعة، لا ما بيمنعوش من الطاعة، ولكن على ذلك يكون في توازن في حياة الإنسان المسلم، حياة المسلم كده مبنى على التوازن، والتوازن ده لا يؤدي إلا لما يقف على الحقوق التي عليه ويقف على حدود هذه الحقوق التي عليه. لذلك قال لا تفعل، ثم بيّن له ماذا يفعل، قال قم ونم وصم وأفطر، ثم بيّن له الحيثية والعلة، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وده الشاهد من الكلام، وإن لزوجك عليك حقا. يبقى في حقوق، يبقى حقوق يسعى المسلم إلى آدائها، أن يكون هناك توازن في حياته، فإن لجسدك عليك حقا. يبقى ممكن هنا حينهك هذا الجسد بعبادات ثم يتثاقل عن عبادات أخر، يتثاقل عن عبادات أخر، يبقى الإنسان يبقى ما زالت به القوة في جسده، لأنه عند ذلك إذا تعامل مع امرأته أراد أن يخشاها يبقى لابد أن يكون به قوة، غير لما الإنسان يعني بيجهد نفسه في العبادة حتى أنهك تماما فليس عنده قوة للمباشرة. فلذلك إن لجسدك عليك حقا، يبقى على ذلك يبقي هذه القوة في الجسد حتى يستطيع أن يؤدي خلايا الحقوق. وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. الضيف أيضا له حقوق، لا بد أن تسعى إلى إقراء ذلك الضيف. وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، يكفيك 3 أيام، فإن بكل حسن 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. يعني يوضح له النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يوصي بذلك، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث خلال. يبقى 3 خصال، منها كده أن يصوم من كل شهر 3 أيام، إن أن يصوم من كل شهر 3 أيام. قال: فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال: فشددت فشدد علي. فقلت: وإني أطيق غير ذلك، لسه كان في حالة من الشباب والقوة فتوة. فلذلك قال أنه فشددت فشدد علي. فقلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي. قلت: أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. لكن في نهاية حياة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يندم أنه لم يقبل هذا الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كبر في السن وضعفت القوة، يعني ضعفت القوة، فعلى ذلك ما أراد أبدا أن يترك شيئا عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان دائما يظهر التأسف أنه لم يقبل هذا التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في حال الشباب وفتوة، وبالتالي يطيق أكثر من ذلك. لما كبر في السن يبقى شعر بهذا الأمر. قال: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. قال: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. وقول تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله: هو زور، وهو لا زور وضيف، ومعناه أضياف وزوار، لأنها مصدر، مثل قول رضا وعدل. ويقال: ماء غور، وبئر غور، وماء غور، ومياه غور. ويقال: الغور الغار لا تنال الدلاء، الدلاء كل شيء غرت فيه فهو مغارة، كل شيء غرت فيه فهو مغارة. تزاور أي تميل من الزور، والأزوار الأميل. ثم ذكر رواية عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفا، جائزة يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فبعد ذلك هو صدق، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد. ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه؟ قال لنا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف الذي ينبغي لهم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه. ان كان يؤمن باليوم الاخر فليصل رحمه، كان يؤمن باليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه، ان يكون هذا الانسان على خدمه الضيف، على خدمه الضيف. هذه من صور اكرام الضيف، هذه من صور اكرام الضيف، ان يقوم هذا الرجل على خدمه الضيف بنفسه. وقوله تعالى ضيف ابراهيم المكرمين، ابراهيم عليه السلام كان مشهورا بهذا الامر، كان مشهورا بهذا الامر. ذكر رواه عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن باليوم الاخر فليكرم ضيفا. يبقى دايما كده الربط ما بين الايمان والسلوك، الربط ما بين الايمان والسلوك. وبالتالي بنجد ده واضحا تماما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الربط ما بين الإيمان والسلوك. يبقى الإيمان الصحيح منتج لسلوك مستقيم، الإيمان الصحيح منتج لسلوك مستقيم. يبقى دايما كده الانضباط السلوكي ده صدى لصحة الإيمان، ده صدى. يبقى الدفع إلى كده، المحرك إلى ذلك هو الإيمان. فكانت هذه الرابطة ما بين الإيمان والسلوكيات، ما فيش فصل أبدا ما بين الإيمان والسلوكيات، الإيمان والعبادات، الإيمان والمعاملات، الإيمان والخلق والسلوك. يبقى ده منظومة الإسلام منظومة متكاملة. ولذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أي أن من موجبات الإيمان، من مقتضى الإيمان إكرام الضيف. يبقى ده من مقتضى الإيمان، من موجبات الإيمان إكرام الضيف. يبقى هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. قال جائزة يوم وليلة، ده حق أساسا، جائزة يوم وليلة. والضيافة ثلاث أيام، الضيافة ثلاث أيام. يبقى اليوم الأول ده هو الواجب، جائزته. يبقى ده الواجب في إقراء الضيف، هذه يوم وليلة، وعلى ذلك يمتد إلى ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما بعد ذلك فهو صدقة، فما بعد ذلك فهو صدقة. يبقى الضيافة ثلاثة أيام، والجائزة أي الضيافة الواجبة يوم وليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوى عنده حتى يحرجه، يعني ما يقيمش عنده حتى يحرجه، لا يجد ما يقدمه إليه، أو أنه هيغتابه أو غير ذلك، يعني هيغتاب هذا الضيف لو مكث أكثر من هذه الأيام الثلاثة. يبقى ممكن كده يحرج هذا المضيف له، فعلى ذلك لا يكون عنده ما يقدمه، أو أنه يقع في الإثم نتيجة أنه هيغتاب هذا الضيف لطول هذا المقام، لطول هذا. متى ينصرف؟ كأنه يقول متى ينصرف، أو يقوم باغتياب عند البعض، متى ينصرف؟ فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى ده من مقتضى الإيمان، من موجبات الإيمان، يبقى عدم إيذاء الغير خاصة الجار لما له من حقوق. يبقى فلا يؤذي جاره، ليس معنى كده أنه أن يصل هذا الإيذاء إلى غيره أو يوصل هذا الإيذاء إلى غيره، لا. يبقى المسلم كده يكف شره عن نفسه وعن الناس، مطلوب المسلم أن يكف شره عن نفسه وعن الناس، ولكن طبعا لما للجار من حقوق. فلذلك قال من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يبقى لا ينال أحد من المسلمين أذى بسبب هذا الإنسان، يبقى فضلا عن الجار لما له من حقوق. ومر علينا الكلام أن من أقبح أنواع الزنا أن يزني الرجل بحلية الجار، يبقى الزنا محرم، يبقى الزنا محرم من الكبائر، لكن أشد صور الزنا أن يزني بحلية الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجار يجد منك الأمن والأمان، يبقى يأمنك على مالي وعرضي وعلى أهل بيتي، لكن لما تأتي الخيانة منه يبقى دي أقبح أنواع الخيانة، أقبح أنواع. يبقى الزنا حرام وفاحشة وقاذورات، ولكن أقبح الصور هو أن يزني بحليل الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم كذلك يكف أذى عن غيره, وأشد طبعا هذه الصور إذاء الجار, يبقى إذاء الجار. فلذلك قال من كان يؤمن بالله والآخر فلا يؤذي جاره, ومن كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه. وده الشاهد من الكلام, أن كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. يعني حتى في مسألة الكلام, إيه اللي بيخلي الإنسان يقيد اللسان, يمسك اللسان, يملك اللسان؟ دايما كده الإيمان بالله واليوم الآخر, رؤية الآخرة من أكبر العوامل المحركة للإنسان للانضباط. يبقى عشان ينضبط سلوكيا يبقى على ذلك أحتاج إلى تقوية هذا الجانب الإيماني, خاصة الإيمان باليوم الآخر ومشاهد الآخرة تبقى مستحضرة عند الإنسان يستصحب ذلك. دي أساسا دافعة محركة الإنسان أن يقف عند الحدود ولا يتعداها. كان يؤمن بالله ولا يخفى ليقل خيرا أو ليصمت. يبقى شهوة اللسان دي ممكن أتحكم فيها إزاي؟ يعني كيف تتحكم في شهوة اللسان, شهوة الكلام؟ يبقى على ذلك تقوي الجانب الإيماني, تستحضر كده مشاهد الآخرة, الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإنسان كده لو يستحضر أن ربه سبحانه وتعالى سميع ويستصحب ذلك المشهد دوما, عند ذلك تراه دوما يقيم الكلمة قبل أن ينطق بها, يزن الكلمة قبل إخراجها. لما يجد كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب في أن يكب الناس على جمع القيامة إلا حصاد السنة, فعند ذلك يسعى لكي يملك هذا اللسان. يبقى ينضبط حتى في الكلام, ينضبط في كلامه, يبقى حتى في الكلام المباح إن تكلم بكلام مباح لا يزيد عن قدر الحاجة, فضلا عن سكوتي وابتعادي عن الكذب, الزور, المنكر من القول, المستقبح من القول. يبقى احنا بنتكلم في الكلام المباح, كلام المباح المسلم ضابط لكلامي, ده بنتكلم في الكلام المباح. بعيد بقى عن المنكرات من القول, بعيد عن المنكرات, احنا بنتكلم في الكلام المباح. فعلى ذلك المباح يتكلم بقدر الحاجة, ما زاد على ذلك كان لغوا. والمسلم كده يعالج هذا الداء, داء الكلام, يعالج ذلك الداء, حبه وشهوة الإنسان للكلام. كيف يعالج هذا الأمر؟ يقوي الجانب الإيماني, الجانب الإيماني ده يملك من خلال اللسان, حيمسك من خلاله اللسان. ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله نكت بعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا, فما ترى في, يبقى لا يقدمون حق الضيافة. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمركم بما ينبغي للضيف فاقبلوا, فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. يبقى ليه جائزة يوم وليلة على الوجوب, يبقى ده على الوجوب, وبالتالي ده أصبح حق الضيف, فإن منع ذلك الحق فلا أن يأخذ ذلك الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالأول والآخر فليكرم ضيفة. إكرام, يبقى إكرام الضيف, يبقى الإكرام ده خلق, يعني هذا خلق عند المسلم, خلق الكرم, خلق السخاء, خلق البذل والعطاء. ومن كان يؤمن بالله والآخر فليصل رحمه, كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليصمد. ثم قال باب صنع الطعام والتكلف للضيف, قال باب صنع الطعام والتكلف للضيف. ذكر في رواية عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه أنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء, فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل, فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال نم فنام, ثم ذهب يقوم فقال نم, فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن, قال فصليا, فقال له سلمان: إن ربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قال: صدق سلمان. صنع الطعام والتكلف للضيف، يبقى نتكلف لذلك الضيف، يبقى تتكلف لذلك الضيف ونصنع له طعاما، نصنع له طعاما، يبقى حنقدم له ما كان موجودا في البيت، ولكن ده ضيف تصنع له طعاما. نعم، هذا من إكرام الضيف، هذا من إكرام الضيف. قال أبو جحيفة رضي الله عنه: قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان فارسي وأبي الدرداء رضي الله عنه، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يبقى في ثياب المهنة كده، في ثياب المهنة، فقال: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني تكني كده لإهمال أبي الدرداء رضي الله عنه لها، يبقى متبذلة ليه، غير متزينة في ثيابها، يبقى على ذلك يعني إيه الدواعي إلى هذا الأمر؟ إن كان الزوج قد انشغل عن امرأته، الزوج انشغل عن امرأته، فعلى ذلك يعني لمن تتزين؟ كانت تقول: لمن تتزين؟ ثم قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ليس له حاجة في الدنيا، منشغل كده يعني بقيام الليل وصيام النهار، يبقى حياته كلها عبادة، ولكن مع العبادة دي كان مقصر في حق المرأة. فمتى يغشى امرأته؟ متى يجلس يوارس المرأة، يسامر المرأة؟ احنا مر علينا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع زوجاته ويسامر الزوجات، وبينا ان عائشة رضي الله عنها تحكي لنا قصص طويلة، يعني بداية الوحي حكيته عائشة رضي الله عنها، قصة ام زرع تحكيها عائشة رضي الله عنها، قصة طويلة. قلنا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب هذه الوحشة من نفوذ زوجاته، من نفوذ زوجاته. وأيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ساعة يتحدث مع زوجاته. وعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ثم إذا انتهى، إن كانت مستيقظة كان يتحدث معها، وإن كانت نائمة يرقد حتى الفجر. يبقى كان لو كانت عائشة مستيقظة الوقت ده يتسامر معها، هل ده مضيعة وقت؟ ليس مضيعة وقت، يعني سرور تدخله على مسلم هذه من الطاعات. كذلك المؤنسة والمودة والألفة والترابط بين الزوجين، يبقى الرجل يسعى إزالة الوحشة في نفس الزوجة من الحديث والمودة والقربة، هذا ليس بوقت ضائع، يعني زي ما البعض كده بيظن عشان الوقت لا يضيع يبقى حيمضي ذلك الوقت بين قراءة للقرآن مثلا وصلاة. طب أين حق هذه الزوجة؟ أين المصامرة؟ أين المودة والألفة والترابط؟ ده لا يتم أبدا إلا لما يكون في مجلس بين رجل وامرأته، يسامر المرأة تحكي له ويستمع ويتكلم مع امرأته، كل ده بيزيل الوحشة عند هذه المرأة. فلذلك قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وده من أدب أم الدرداء رضي الله عنها، تكني بهذا الكلام، تكني بهذا الكلام. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أنه بيحيي الليل بأكمله ويصوم النهار، فيا ترى طب فين الوقت الذي حيجلس فيه مع امرأتي وتسامر مع امرأتي ويرى أين ألم هذه المرأة أو وجع هذه المرأة؟ فلما كان لا ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا. فقال له سلمان رضي الله عنه: إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. وده من فقه سلمان الفارسي رضي الله عنه، هذا من فقه، يبقى يعلم كده أن فيه حقوق، يبقى واجب على الإنسان، لابد أن يكون هناك توازن في حياة المسلم، قلنا حتى لا يطغى حق على حق، الغش يبقى مع أن ده حقه ولكن يتجاوز به الحد فيطغى على الحق الآخر، كما بينا في مسألة الطعام، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إن تجاوز الحد كده وأكل فوق الثلث، يبقى من أكل كثيرا شرب كثيرا، يحتاج أن الشرب يتوازى أو يتساوى مع الطعام، فهيشرب كده يتجاوز فوق الثلث، يبقى الجزء اللي هو الزائد عن الطعام فوق الثلث، والجزء في الشراب الزائد عن الثلث، يبقى ده كله هيطغى على إيه؟ الجزء الثالث اللي هو جزء إيه؟ النفس. يبقى ده دور الإنسان مع نفسه، وبالتالي يبقى في حدود لا تتعداها، يبقى إن تعدى تجاوز يبقى على ذلك على حق آخر. فقم ونم وصم وأفطر. ولذلك لما جاء ثلاثة إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي كل منهم أخذ قرارا، كان القرار أنه هو على ذلك تلبس بطاعة من الطاعات لا ينفك عنها، ده قال أما أنا فأقوم يقوم الليل بأكمله ولا يفطر، والآخر كده والثاني يصوم ولا يفطر يوميا صايم، والثالث قال لا أتزوج النساء حتى لا ينشغل. يبقى كل ده عشان صرف الوقت بأكمله لطاعة ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي لما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من آدي القصد والاعتدال، فيش تجاوز. يبقى الإنسان بين إفراط وتفريط، بأن إحنا ممكن كده حنثمر هذه الصورة أنهم دول يعني أخذوا قرارات بأن يتلبسوا بالطاعات ولا ينفكوا منها، الواحد وكأنه يغبط هؤلاء ويتمنى لو كان كأمثال هؤلاء، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القصد والاعتدال، قصد والاعتدال. أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أدي السنة هو، أدي القصد، أدي التوازن في حياة الإنسان، التوازن. يبقى في حقوق كده تعلقت بالإنسان، إيه هي الحقوق وإيه طبعا يعني رسم أو حدود هذه الحقوق، وكيف أدي ذلك الحق الذي علي دون أن أجور على حقوق أخرى. فلذلك قال له سلمان رضي الله عنه: إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، أصاب في ذلك، أصاب في ذلك. وأن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما قال له: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، وذكر لي أن في حقوق عليك، يبقى لابد أن في توازن في الأداء دون أن يكون هناك جور. شو الجور ده كان بطريقه عن طريق العبادات أهو، يعني دي وماذا كان يفعل؟ لا كان في له ولا في يعني لعب ولا في عبث، لكن ده يعني حياته كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن عندما كان يقوم الليل ويصوم النهار يضيع من خلال ذلك حقوق، يعني حقوق لزوجي، حقوق لزوجي. وقلنا عسى ان هو بعض العبادات يؤديها فقد يقصر في عبادات اخر مطلوبه من ذلك الانسان. ثم قال: باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. قال: باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. قال في روايه عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه تضيف رهتا، فقال عبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا، فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا، قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا، قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، فأبوا فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، فقال يا غنصر يا غنصر فأقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به، فقال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فقال آخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، قال لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك، فجاءوا به وضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا. باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف، باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. في هذه الرواية كما يقول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه تضيف رهتا، تضيف رهتا، يبقى كان مجموعة من الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة يعني كل منهم يأخذ من يقوم بضيافته، فعلى ذلك أخذ أبو بكر رضي الله عنه رهتا من هؤلاء، فقال عبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجي، فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، يبقى بينفذ الكلام، فقالوا فقال اطعموا، فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا، قالوا ما نحن آكلين حتى يجيء رب منزلنا، أمسكوا عن الطعام حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه، قال اقبلوا عنا قراءكم فإنه إن جاءوا لم تطعموا لنقين منه، يعني على ذلك يقوم بزجرهم وتوبيخهم وتقرعهم على سبيل لم يقوموا بقراء هؤلاء الأضياف، فأبوا فعرفت أنه يجد علي، عرف كده أنه لو جاء هيغضب عليه، فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال عبد الرحمن فسكت، ثم قال عبد الرحمن فسكت، فقال يا غنصر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت فقلت سأل أضيافك، يعني أول كلمة قاله ارجع للأضياف وسألهم، يعني هو قام بتقديم الطعام لهم ولكنهم أبوا أن يأكلوا، فقالوا صدق أتانا به، قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فده طبعا نتيجة الغضب عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأقسم ألا يأكل من ذلك الطعام لأنه كان قد طعم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما وجد أن الأضياف أبوا أن يأخذوا هذا الطعام الذي قدمه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقاموا بانتظاره، قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، يعني الضيوف كمان أقسموا بالله سبحانه وتعالى قالوا لا نطعمه حتى تطعمه، قال لم أرى في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك، فجاءوا به وضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكلوا. يبقى الغضب ده يبقى هو الذي دفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يقسم ألا يأكل الطعام، وبالتالي الأضياف قابلوا ذلك القسم وأقسموا ألا يأكلوا حتى يأكل، فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول فوضع يده وقال بسم الله الأولى للشيطان، يعني كانت الدفع ده والغضب وهذا القسم كان نتيجة تحريك الشيطان، فأكل وأكلوا وبالتالي حيكفر عن يمينه كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لو حلف على أمر وجد أن غيره خير منه فليأتي الذي هو خير يكفر كفارة يمين، أدي المخرج أهو، وده نقول الحمد لله، يعني يسر الشريعة وهذه الشريعة بترفع الحرج عن الإنسان، في لحظة من لحظات الغضب أقسم، يبقى أقسم كده أن يطعم الطعام، ثم على ذلك الأضياف أقسموا ألا يأكلوا حتى يأكل، ماذا يصنع؟ يا ترى ممكن يبقى هو على حتى لا يحنث في يمينه يظل على ذلك اليمين والأضياف لا يطعمون، فعند ذلك لابد أن يتنازل، فتنازل فأكل، طب اليمين يبقى حنث في يمينه يكفر كفارة يمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا المخرج لذلك يبقى الإنسان كده يعني يتعرف على شريعته، والشريعة دي مبنى على اليسر، على الرحمة، رفع الحرج، لم تأتي كده للتضييق على الإنسان، ولكن جاءت بالسعة، جاءت بالسعة. يبقى تخيل كده أن أبو بكر رضي الله عنه حلف ألا يأكل، وهم حلفوا ألا يطعموا حتى يطعم. طب لو ما كانش بيبقى كده كفارة لهذا اليمين كنا ماذا نصنع؟ أزمة، يبقى أزمة كده هتنشأ، وبالتالي لا نعلم لها علاجا. إيه العلاج فيها كده؟ ما هو العلاج؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إيه المخرج من هذا الأمر. إيه المخرج؟ يبقى لو حلف الإنسان نتيجة غضب أو ضيق كده أو لأي صورة ما، حلف وأقسم ألا يفعل ذلك الأمر، وأن غير هذا الأمر والخير، قال فليأتي الذي هو خير. طب ماذا يصنع؟ وليكفر كفارة يمين. يبقى ده حنف في يميني، يبقى لها مخرج، كفر كفارة يمين، ولكن يأتي الذي هو خير. اتحلت الأزمة دي، أزمة، أزمة كبيرة جدا. لو تصورنا كده أن هو لم يكن ذلك الحكم، ولكن هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن تكون أزمة شديدة جدا، أزمة ممكن يعني نتاج هذه الأزمة أن يكون هناك مقاطعة، يكون هناك مقاطعة. لكن المخرج منين؟ هذه المخرج هو فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين. ده أدي بيان ليسر الشريعة، وبيان الدين يسر فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش أبدا في تعنت، ليس هناك صورة تعنت ولا صورة تضييق. ذلك مر علينا الكلام، لو الإنسان حلف على امرأته وظهر من امرأته، ظهر، يبقى الرجل قال امرأتي أنت عليك ظهر أمي، شبه الحلال بالحرام أهو. فعلى ذلك لو نعامل هذا الرجل بكلمته، فعلى ذلك خلاص نقول أن امرأتك لا تحل لك، لأنه لا يجوز أن يطأ الأم، هو شبه المرأة الزوجة الحلال بأم الحرام، فيقول على ذلك يبقى لا يجوز أن تطأ عند ذلك الزوجة التي شبهها بأمي. فلكن الشرع جعل لنا المخرج أن يكفر كفارة الظهار، أن يكفر كفارة الظهار، عتق رقبة قبل أن يتمسك، إيه إن لم يجد يبقى يصوم شهرين متتابعين قبل أن يتمسك، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يبقى أدي المخرج أهو. فنقول الحمد لله، يعني الشريعة أوجدت لنا مخارج. يقولنا الآن عند الغضب يتفوه ويتلفظ الإنسان بكلمات يندم عليها لما يسكن الغضب. طب يا ترى إيه الحل بذلك؟ لو لم يكن يعني هذه الشريعة اعتمدت لنا ذلك الحل، يا ترى كان المخرج يكون إزاي؟ خلاص ما يبقاش في مخرج، فيش مخرج. لكن لما نيجي احنا بتدرس الأحكام دهيت فعلا انظر إلى يسر الشريعة، يبقى الدين يسر نعم، وإن الإنسان غضب هو اللي يعني هو الذي حرم ذلك على نفسه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الإنسان ويعلم أن الإنسان عند الغضب قد تفوه بكلام يكون فيها مضرة للشخص ذاته، في مضرة. طب المخرج يكون إزاي؟ كيف يخرج من إبادة أزمة؟ خروج منها إزاي؟ أدي بهذه التشريعات، أدي يسر الشريعة، وأدي رفع الحرج عن الإنسان، وليس فيها تعنت، ليس فيها تضييق، ولكن جاءت بالسعة، فهي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج ثم حرج. ثم قال باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كان بذلك القدر أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.